واستحباب طواف الإفاضة يوم النحر. قال الإمام مسلم هنا إنه يقول باب استحباب يعني ليس بلازم، يعني طواف الإفاضة إيش الإخوة المشغولة بطواف الإفاضة إيش؟ سنة صح؟ سنة مؤكدة ولا سنة مطلقة؟ حلو هو كده، حلو كده احنا فهمنا طواف الإفاضة إيش يا حبايبي يا شطار؟ ركن من أركان الحج. طب كيف يقول استحباب وهو ركن؟ نعم استحباب أن تأتي به يوم النحر. صدق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع. مر تريد ماشي ما فيش مشاكل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، وقلنا روى له الخمسة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسحاق بن يونس بن يوسف الأزرق، هذا من الثقات الأثبات من رجال الصحيح أيضا، إسحاق بن يوسف الأزرق. قال أخبرنا سفيان. سفيان وسفيان بن عيينة وهو الثقة السبت الذي قال عنه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم أهل الحجاز. عن عبد العزيز بن رفيع. ابن رفيع بحثنا عنه، هو من الثقات، هو رجل من الثقات لكن ما أدري من روى له، وهو قد روى له مسلم والبخاري هو متفق عليه، لكن هل أصحاب السنة روى له؟ يرى أخونا ذلك. نعم. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد والمغفرة، حتى قال ما أعرف أولادي بعضهم من بعض وقد كثر مالي، ثم قال وأنتظر الأخرى. إيه الأخرى؟ المغفرة، لأنه دعا له بكثرة المال والولد وطول العمر وأيضا المغفرة، فرأى طول العمر ورأى الغنى ورأى الأولاد فهو ينتظر المغفرة، بل ونحن ننتظر أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثلاثة ها الجماعة الجميع طبعا الحمد لله استقاد الذات من خيار التابعين. قلت أخبرني عن شيء أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفق؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يعني تبع هنا تأصيل كما في الفوائد على السمع والطاعة للأمير، حتى ولو ترك بعض السنن فعليك أن تتبع أميرك وولي أمرك، لأن السمع والطاعة له واجب وهذه سنة، فإذا تعارض السنة مع الواجب قدمت الواجب على السنة، وهذا فيه تفصيل، هذه مسألة ليست على إطلاقها لكن فيها تفصيل. عامة عندنا هذه المسألة المهمة، وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي مسألة ترك البيتوتة بمنى. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لنا فيه مسألتان عظيمتان، المسألة الأولى طواف الإفاضة، حكم طواف الإفاضة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، أول وقت طواف الإفاضة وآخر وقت لطواف الإفاضة، ومن ترك طواف الإفاضة ماذا عليه. أما بالنسبة لطواف الإفاضة فهو ركن في قول الجميع، والدلالة على ركنية هذا الطواف هو قول، طبعا طواف الإفاضة هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن الواجب، يعني اللي هو الركن. أما طواف الإفاضة فأصله في كتاب الله جل في علاه قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يقصد بذلك طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بعدما رمى ونحر طاف حلقة ثم ذهب فاغتسل وغير ثيابه ثم ذهب إلى البيت فطاف وصلى الظهر، في رواية بمكة وفي رواية بمنى، وقد جمعنا بين الروايتين في حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فصلى النبي فطاف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أمر والأمر على الوجوب، إذن فطواف الإفاضة ركن من الأركان، وقولي ركن من الأركان إذن لا يصح الحج إلا به، ولو على أمد بعيد، ولو ذهب إلى الحج ثم رحل يحسب أنه من السنة وبقي سنوات فبقي حج معلقا إلى يوم الناس هذا، أو سألنا في هذا اليوم إلى يوم الناس هذا إلى أن يذهب فيطوف طواف الزيارة على تفصيل كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب. فطواف الزيارة ركن لا يصح الحج من غيره بحال من الأحوال، لأن الركن إذا ذهب ذهب الحج بأثره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وقت طواف الإفاضة. وقت طواف الإفاضة هذا الوقت عظيم جدا، له أولية وقت وله آخرية وقت. طواف الإفاضة له أولية وقت وله آخرية وقت. أما أول وقت طواف الإفاضة المستحب بالإجماع هو بعد الحلق، بعد الحلق، لأن سنة الترتيب يوم يوم يوم الحج الأكبر رمي حلق، رمي ثم نحر ثم حلق ثم بعد ذلك طواف. فقالوا أن يطوف ضحى هذا أفضل الأوقات، أن يطوف كما طاف الإنسان في هذا الوقت هو أفضل الأوقات بعد الرمي والنحر والحلق بأن يطوف، هذا باتفاق. ثم اختلفوا فيما بينهم في أولية الوقت اللي هو وقت الإجزاء، هذا وقت الاستحباب، وقت كمال الأجر، وقت الاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي بالطواف بعد الحلق ضحى. أما في وقت الجواز فانقسم الناس إلى فريقين، فريق يقول أول وقته ضحى، ضحى يوم النحر، وهو قول الأحناف وهو قول المالكية، أول وقت طواف الإفاضة ضحى، وقال الحنابلة أول وقت، وقال الشافعية والحنابلة أول وقت بعد منتصف الليل في ليلة النحر بعد منتصف الليل. هنا عندنا قولان، قول يقول أول وقت طواف الإفاضة بعد الضحى، وقول يقول أول وقت الإفاضة بعد منتصف الليل. ما الفرق بين القولين؟ لأنك سبحان أنت أنت أنت أي أي أنك سبحان لسه رحت، ركز مهندس، شو الفرق بين القولين؟ دكتور لا، ما هو الاثنين اللي ورا بعض بناخذ الأول وبعدين الثاني. تفضل دكتور، أنت الأول حبيبي. أنت سؤال، ما الفرق بين القولين؟ قول أولية الطواف بعد منتصف الليل، والقول الثاني قول أولية الطواف بعد الضحى. في الشكل هو اللون ايه بالضبط؟ لان اللون مؤثر، لون بيدي في سيولوجية القلوب وفهم حضرتك والأعين. الله العظيم، فرق في ايه؟ هات يا دكتور. الثمرة هو أنه لو طاف بعد منتصف الليل أجزاه عند الحنابلة وعند الشافعية، ولكن لا يجزئه عند من؟ عند مكية والأحناف، قالوا وجب عليه الإعادة، لم يصح لأنه أتى به على غير وقته، كالصلاة الموقوتة، إن صلاة كذا من هناك دائما موقوت، فهنا قد أدى الطواف في غير محله، في غير ميقاته الزماني. هذا عند إيش؟ عند الأحناف وعند الحنابلة. القول الأول قول بعد منتصف الليل، القول الثاني قول بعد الضحى. أما القول الذي قالوا أول وقت طواف الإفاضة بعد الضحى، هؤلاء لهم دليل ظاهر وهو فعل من؟ فعل النبي، وقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عني مناسككم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كثير من الصحابة. هنا نقول وأما الشافعية والحنابلة فما عندهم وجهة نظر راقية من الفقه، قالوا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في الدفع بعد منتصف الليل فكان هذا الترخيص إذان من النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال يوم النحر، ومن أعمال يوم النحر إيش؟ الطواف. لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في الدفع بعد منتصف الليل قد أذن لهم بأعمال يوم النحر، ومن أعمال يوم النحر إيش؟ الطواف. يبقى إذن هو أذن للضعف فدفعوا، وفي الدفع لم يذهبوا للرامي بل ذهبوا للطواف، صح ذلك؟ وهذا راجح، هذا راجح، لو أتى بالطواف على منتصف الليل صح ذلك من باب التيسير على الناس. هنا عندما نأتي لمجال التيسير ومعه الدليل نقول به، لكن لا نلي عنق النصوص حتى نقول بالتيسير، لا، ليس ده، هذا تعسير على الناس لو قلنا لهم خالفوا الشرع. فنقول بأنه لما أذن لهم ما أذن لهم إلا لأعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر الطواف، فصح ذلك. وأما الذين قالوا بالضحى هم أسلم وأحوط وأورع، لذلك نقول الأولى له والأسد والأعظم ألا يطوف قبل الضحى، يطوف بعد الضحى حتى يخرج من الخلاف، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. هذا بالنسبة للمسألة الثانية تتعلق بمسألة الطواف. في الحديث بأن الإنسان نزل بالأفطح صلى العصر بالأفطح كما حديث أنس. هذه المسألة في نزول الإنسان عندما نفر في النفر لما نزل بالأفطح اختلف فيها العلماء على قولين. ابن عمر يرى أنها سنة وأن من السنة النزول بالأفطح عندما يرحل المرء من مكة بعدما ينتهي من المناسك. قال بعد النفر بأن اللي هو الثاني بأن ينزل الأفطح وهذه سنة الإنسان نزل بالأفطح كما قال أنس وصلى هناك العصر. لذلك حتى ابن عمر كان يبيت بذي طوى يصلي بها المغرب والعشاء والفجر ثم يدخل بعد ذلك مكة يبيت كما بات الإنسان ويرى أنها من السنة. أما ابن عباس وأما عائشة وأما أبو رافع فقد خالفوا ابن عمر وقالوا نزول النبي بالأفطح كان وفاقا لا قصدا. نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأفطح كان نفاقا لا كان استغفر الله وفاقا لا قصدا. فإذا ليس بسنة ليست سنة هي عادة هي مسألة أنه وافق النزول هذا المكان فنزل فيه. أما ابن عمر قال هي سنة فمن رام السنة ليعظم أجره بعد الانتهاء من الحج عنده عبادة أخرى بعد ما ينتهي من الحج ما هي؟ أن ينزل بالأفطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنة وزيادة أجر. وقالت عائشة وابن عباس وقال أيضا أبو رافع ليست بسنة. أما عائشة فقالت ما كان نزولا إلا نزول موافق لنزول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من السنة. وابن عباس قال ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا يعني ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأفطح قصدا ولكن نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأفطح وفاقا لا قصدا. وهذا هو الراجح الصحيح لحديث أبي رافع رضي الله عنه وارضاه قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بالأفطح لم يأمرني أنزل بالأفطح لكن قال كان من التيسير يعني بعدما خرج من منى جئت أنا إلى الأفطح فضربت له القبة. يبقى ضرب له القبة فقال له القبة في الأفطح فذهب الإنسان إلى الأفطح. هل قصد الإنسان النزول بها أم هي جاءت وفاقا بقدر الله جل في علاه؟ لا التيسير ما وجد أبو رافع التيسير بأن يجعل القبة للمسلم أو الخيمة التي يجلس فيها المسلم بالأفطح ليستريح فجلس فيها. إذا قال أبو رافع حتى يأتي الإلغاء من أبي رافع لأنه هنا الذي كان الأعلم بهذه المسألة قال لم يأمرني النبي بنزول الأفطح. يعني أنتم تقولون سنة وتقولون لا سنة سأفصل لكم في النزاع. لو أمرني فهي سنة لو لم يأمرني وأنا الذي أنزلته فإذا هي إيش جاءت وفاقا وليست قصدا. فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول بالأفطح. هذه المسألة سنتعلق بهذا الباب. فيكم روح ونفس للكلام على ترك البيتوتة في منى ولا نبقي وقتا للأسئلة؟ نعم أسئلة كثيرة يعني الأسئلة. طيب أنا ذكرني البشمهندس بالكلام على آخر وقت لطواف الإفاضة. صحيح احنا قلنا أولية الوقت إيش آخر وقت؟ أما الشافعية لهم قول والحنابلة والأحناف لهم قول والمالكية لهم قول. إذا ثلاثة أقوال في آخرية طواف الإفاضة ثلاثة أقوال. أما الأحناف قالوا أول وقت بعد الضحى وهم الأحوط وآخر وقت ثاني أيام التشريق ثاني أيام التشريق. وأما الشافعية والحنابلة قالوا أول وقت يوم النحر وآخر وقت آخر أيام التشريق اليوم الثالث من أيام التشريق. كل ذلك على الأداء للقضاء. لما أقول آخر وقت يعني آخر وقت إيش أداء وإلا أنا قلت آنفا لا يصح الحج إلا به إلا به يعني لو بعد سنوات طوال لا يصح صحيح ولا لا. إذن لما أقول أول وآخر آخر في إيش في الأداء. طيب وأما المالكية فقالوا أول الوقت كما قالت الأحناف في يوم النحر آخر الوقت آخر يوم في ذي الحجة. إذا انتقل إلى محرم فقد أتى وقع قضاء. يبقى عندنا ثلاث أقوال قول يقول أداء ثاني أيام التشريق قول يقول ثالث أيام التشريق قول الملكية يقول آخر أيام ذي الحجة وهذا أضعف الأقوال. والصحيح ما تبناه الشافعية والحنابلة وهو ثالث أيام التشريق لأن هذا هو آخر أيام أعمال الحج آخر أيام أعمال الحج لأن الطواف ركن من أركان الحج. فآخر أيام أعمال الحج هو يوم الرمي اللي هو النفر الثاني اللي هو في آخر أيام التشريق. فلذلك نقول هذا آخر الأيام أداء فإن أداه بعد ذلك كان قضاء فإن أداه بعد ذلك كان قضاء. فعند الأحناف لو أداه في اليوم الثالث كان قضاء وعند الشافعية لو أداه في اليوم اللي هو الخامس اللي هو الرابع بعد أيام التشريق كان قضاء وعند المالكية كان أداء. ولو أداه في محرم اتفق الجميع على أنه أداه إيش قضاء اتفق الجميع لو أداه في محرم فقد اتفق الجميع على انه اداه قضاء. طب ايش الثمرة؟ الثمرة ان الاحناف قالوا لو اداه قضاء عليه دم دم التأخير لو اداه. يبقى اذا لو طاف يبقى اذا ده كل الناس عليهم دم على قول الاحناف، مع انهم يقولون خلينا حنفيين حنفيين بسبب ان الطواف ايه، ان الطواف غير وضوء. كل واحد تكلمه يقول لك انا مذهبي حنف، طب خذ بها وانت بتأخر طواف الافاضة لاخر ايام التشيخ وتقول اجمع معه طواف الوداع، خذ بها وعليك دم، مش ممكن، هيتنوع بقى وتلون بكل المذاهب. فيقولون لو اخر عن اخر وقت اداء عليه دم. والشافعية قالوا اساء ولا شيء عليه، لو اداء قضاء اساء ولا شيء عليه. والمالكية وافقت الشافعية والحنابلة قالوا اساء ولا شيء عليه. اذا فقط الاحناف انفردوا في مسألة الدم لو اداه قضاء، وانا دين الله بقول الجمهور بانه لا دم عليه. بل في حتى في الدماء التي قيل فيها انها فيها الدماء فيها نظر، فيها نظر على الحق. كل الدماء التي قيلت في مسألة ترك الواجب عليه دم، او لو فعل شيئا على ترفه فيه دم، هذه المسألة فيها ما فيها من النظر، لكننا نقول ذلك نقلا عن الفقهاء. فالصحيح انه لو لم يؤدي طواف الإفاضة اداء واداه قضاء قد اساء ونزل اجره ونقص عن الكمال، لكنه لا شيء عليه على الراجح الصحيح. هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نعم. يقول السائل